ثانيا علوم القرآن. يقول ابن جزي رحمه الله: علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا. ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله: إن أحق ما صرفت إلى علمه العناية وبلغت في معرفته الغاية ما كان لله في العلم به رضا وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى، وإن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وسني الأجر تاليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما المراد بالمكي والمدني؟ وما الفائدة المترتبة على معرفته؟ ينقسم القرآن من حيث مكان نزوله إلى قسمين: الأول القرآن المكي، وهو ما نزل قبل الهجرة، والثاني القرآن المدني، وهو ما نزل بعد الهجرة. لم يحدثنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أصحابه بحفظ الآيات والسور على زمان النزول، وإنما تشير الروايات إلى أنه كان يحدد لهم مواضع الآيات من السور وقت التنزيل وعند كتابتها في الرقاع. ومن ثم فإن الصحابة كانت جهودهم متجهة إلى حفظ القرآن مرتبا على نحو ما يرتبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي في ذاكرتهم ما لاحظوه من مكان وزمان نزول كثير من الآيات والسور، ونقل ذلك عنهم تلامذتهم من التابعين. ولمعرفة الفرق بين المكي والمدني فوائد منها: أولا معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن، ثانيا فهم الآيات وتفسيرها تفسيرا صحيحا وتنزيلها على المعاني اللائقة بها من حيث مراد الله منها، ثالثا تأكيد الإعجاز في القرآن، حيث إنه رغم اختلاف الزمان الذي نزل فيه المكي والمدني إلا أن الأسلوب لم يختلف من حيث الجزالة والبلاغة والبيان، رابعا الرد على بعض الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام، خامسا مراعاة أسلوب التدرج في التربية أخذا من المنهج القرآني ومراعاته في الدعوة أيضا. حصر السور المكية والمدنية: تحديد مكية السورة أو مدنيتها ثبت بحسب النصوص الواردة عن الصحابة والتابعين، وما لم يثبت فيه نص فهو باجتهاد العلماء. السور المكية: الأنعام، الأعراف، يونس، يوسف، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، المؤمنون، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، سبأ، فاطر، ياسين، الصافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، قاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، المرسلات، النبأ، النازعات، عبسة، التكوير، الانفطار، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، التين، العلق، القدر، القارعة، الهمزة، الفيل، قريش، الكافرون، المسد. السور المدنية: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد،